باب الصلاه من الايمان وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم عند البيت وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابي اسحاق عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه نزل على اجداده او قال اخواله من الانصار وانه صلى قبل بيت المقدس سته عشر شهرا او سبعه عشر شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت وانه صلى اول صلاه صلاها صلاه العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على اهل مسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله قبل مكه فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد اعجبهم اذ كان يصلي قبل البيت المقدس وعلى الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت انكروا ذلك قال زهير حدثنا ابي اسحاق عن البراء في حديثه هذا انه مات القبله قبل ان تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فانذر الله تعالى وما كان ليضيع ايمانكم كتاب الايمان شذا بل باب ده الصلاه من الايمان باب المنون ويا هذا باب نذ بر بخبر شي وبهذا تمينا ولا شي ده اون جمله ترمز شي باب الصلاه من الايمان وقول الله تعالى ده قول باب مجرور وي الصلاه من الايمان ميز كذا الايمان برخد والميز ده الايمان ندا امام بخاري دی ایمان شعوب کن آغش میری و آغا بندی لگیا دا چی ایمان ایمان دیر اجزا دی پا دی طول اجزا وش علمیز خیلی اهم جز دا دی ایمان علمیز دا دی ایمان جز دا دی ایمان ندا و دا با پا دی کولی برطلاش دا و ما کان اللہ لی یزی ایمانکم ندا اللہ پا کشان دا سی چی توسی المنزینہ بربود کو لی یزی ایمانکم چی توسی بربود کو توسی المنزینہこれは私たちの言葉を言うことができます。言葉を言うことができます。言葉を言うことができます。言葉を言うことができます。言葉を言うことができます。言葉を言うことができます。言葉を言うことができます。言葉を言うことができます。言葉を言うことができます。言葉を言うことができます。言葉を言うことができます。アガバゼスタリマンボハリアラスチャーディイマンショクナショーブガニウアガモレバヤンコチャーディイマンナクサタルクラリエルモズホデクナデルタルクティイマンサラソラタミマンアミザディイマンナダウダバパディアヤテカリマシダダサベテリチポコネパクシャプルモズボンディイマンイツラクショワダウマアカネラウリュジアイマンナيعني صلاتك من البيت حديث مثل ملك عمرو بن خالد قال كما حديث ملك زهير قال حسن بن اسحاق عن البراء بن برانه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه النبي صلى الله عليه وسلم هو اول من مدينه ترونه دمام الزرياده قدم المدينة فتويل المدر شو كان أول قدمه المدينة دا أول مصب دا خبر دا كان مقدم دا دا خبر دا كان پرا اسمي آغا زمير دا چه نبي سم ترجي دا كان وو نبي سم أول ما قدم المدينة فا أول قدم شو مدينة نظر على اجداده آده نبي سم كان مطال شو فخبل نيكيو نبونده أو قال اخواله يا ربي كان الاجداد تغيب من الاخوال تكي بلي دي دا شاك ابو اسحاق تا ايغن دا شاك شوا دا چه موت اخبال يستوز برا اجداد تكي بلي دي كاخوال تكي كرتا بلي دي من انصار پانسارشه پني كونه بوده نبي سمكنا پني كونه بوده مطال شو یا پني يونه بوده مطال شوو وأن يصلى كبل بيت المقدس مقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا المين يقول قطراب ده بالمقدس منه شبور اسمي عشته يا أول اسمي عشته بيت المقدس قطراب منه حجرت ده بعد مدينة شهر ميسكنا باتر اقوله بيت الله قطر فيه نقوله مدينة ده مكينة شمال قطراب تدو بده طرف تدو كنا ビアベトルマカデスアディタラフザーチップマディナシンミディタラフザーチップマディナシンミディタラフザーチップアジュルプタラフザーワカナユアジブーアンタクナキブラトケベルベイターワネビサンダーチェケナファンブルコタマザブルコディハブレアンタクナキブラトケベルベイターチェディキブラファタラフザーチップイハナカリパタラフモキブラワイミンミドレクラレベアダーゴスラファイホクモチェナミドレカなしこらすみやしてやわらすみやしてばいとるもかですパタラブンでみずくろわあんのうすわらあわらすらたんすわらはすらたんあすれおなべすみずくろばいとらパタラブンであわらみずちゃどくろあでもじがみずわほくもろろきべらばだらしらじゃみずばいとらパタラブンでかまでなしょなあんのうすわらあわらすらたんすらすらたんあすれ誰もが悪いのですが、誰もが悪いのですが、誰もが悪いのですが、誰もが悪いのですが、誰もが悪いのですが、誰もが悪いのですが、誰もが悪いのですが、誰もが悪いのですが、誰もが悪いのですが、誰もが悪いのですが、誰もが悪いのですが、誰もが悪いのですが、誰もが悪いのですが、誰もが悪いのですが、誰もが悪いのですが、誰もが悪いのですが、誰もが悪いのですが、誰もが悪いのですが、誰もが悪いのですが、アリミハバーチキブラバーでラシュード・イレモベトモカデスパタラフィン・マジラクル・アプロ・コブンディフォカラ・アシャド・ビラー・レカソレイト・マンソン・ケバラ・マカタ・ザ・カサム・フォル・パラボ・チモネ・ビスン・サラ・ミズコ・エマケパタラフィン・キブラバーでラシュード・エチェ・ザ・ハバー・ウォルダ・ファダーウ・アガ・ウォーストル・カマホン・レカサレミチュー・プロ・クシェ・ダーズ・プロ・クシェ・ウォーストル・チェグニフォル・ケバラ・ベイト・ベイト・ラパタラボ・ネカナどれくらいのことを言うことができますか わかるとやはり、このアジャバーム、エスカーに言うことができます。わかるとやはり、このアジャバーム、エスカーに言うことができます。わかるとやはり、このアジャバーム、エスカーに言うことができます。わかるとやはり、このアジャバーム、エスカーに言うことができます。わかるとやはり、このアジャバーム、エスカーに言うことができます。わかるとやはり、このアジャバーム、しかし、私はそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、عن علي البراء في حديثه هذا مثل حديث بن كذا ابو يساق ده براءة فده حديثه كنا اسمي چلا اولا وكنا ده براءة انه مات على قبلته قبل ان تحول رجال شان ذلك انه مات على قبلته مروي ذلك انه فا قبلا بنده مخلق انه چه روڑی کنا خلق عبت روڑی رجال مروي دیر سڑی私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、فلم ندري ما نقول فيهم مثل فاتر اجل كذي بريش مسويه موداك صور قيدوش وكنا كذي حركه المدينه كنا مثل تكتب مثل كنا انا بدل في بيعك بيع بيت الله فدار بني اخو نيكا لبن بدر شيوخ دول المدينه كريم فانزل الله تعالى على تقضيات المدينه وما كان له ليزيع ايمانكم ندى على فكسان داتي كتوس المدينه بربوتكو اي حركه بيت المقدس فتر المدينه كريم ولكن اخوكو アガシュウディーはカブルディーかなウォッシュアダーマンソクシュワダディポーシュノーマンソクエレイマディナカナシュウディーアンネバルボディー

و بده انتظار شوی چی که بلا بباد دیجی بده انتظار چی سنوب خرم بیه خرمی ری دا ده سنوب خرمت دا دو ببرنا پرو غلا بلکه که نه ایده خرمت اول رو تا برشدل او دیتا و بده انتظار شوی چی سابقر سنوب نن یا سبو خرمی ری نن یا سبو خرمی ری و دی بیاد شن بیا بیشن سنوب او تلیک اول رو آیت اللہ ویر شو تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا على طبق بطور امتحان امتنان بطور احسان بنگوي تي چتو سفر ما گيرونا پوي دکري دي حجير انگيرون تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا توس اگنا کنا دا سكر گلوكوزا ول جوريستا و دگنا رزق حسنا جوريستا هم دار دکوان جوريستا دي انگيرون نکنا مويز جوړ کیستا انگيرون سرکا جوريستا و سكرا ول جوريستا شروع پا منہ جلے ویستا دور کا دریس کے حسن میں پر راتب کو پا دے سکر بندے ایدے گئے انگیوئے لہا سکرہ جوڑے گی شروع پا وہ دے ریس کے حسنہ جوڑے گی کنا اما تو فی ریس کے حسن ملا دے وہ شروع پی ریس کے حسن وہ نبالو دا غیر شروع دو چی شروع دا سے خوندوار ہے غزا دونا خوندوار شاید دا حق دیتا ساک شول چی سروپ پر روکی شش آئندہ علا پا کرنس کے حسن دے والی کرنے بلکہ آگا اثر کے آئے رس کے حسن نے مولی دی عمر فاروق صاحب خودے دینا کرنس آگا سوری رفکر چکن اللہ مبی لنا فی الحمر بیان شافیا ودا مشتہ سپارتا وچرم پتبریتا ہویا دویا میت ویسألونکا عن الحمر والمیسر تورا دے سبب مطلق پرسنا کو دے جوری مطلق کو لیت فیہما اسم کبیر و منافع للناس پا دے شے غاٹ گنا دا سبب شوکے شے غاٹ گنا دا پشے و دے پیدا سا پشے و سرسا پا منافع دی پشے دا دے کا احساراو شولا چا سبب فکر سرحی ندا سبب کرام میں تساکتی کا تیارا کرو شروع پر دست خواندوار شئینا پر دست خواه گناه گناه دا دا گناه دا پر سبب دا امیر فروق صاحب بیاکن رسول اللہ پر اکل اللہ مبیلنا چل حمر بیان شافیا آبل ورچے بے حکم رکلو بے انم الحمر والمیسر والانصاب والازلام رشتن دا پلکیدو گنگیدو مدرگیدو فاکستنبو دینا پریز وکیسا فهل انت منتهون تسبب دينا ماني خيطة كنا فرمات من دبايا كنا وما رفضوك كي انتهينا انتهينا باس ماني ماني كنا اسمي كنا فضلس دداوش وانا ماني نداغا سبب متلقى داسه پا دفات دفات بنده كنا اشارات ملو يدل كنا چه داغا شاين دا اده كنا فرمات متوقع و او ده ويتا منتظر وي خود اي عمره وانا ما يكدلنا لاسیا پلا یادی شلبے شلبے کا چکلے پتبر و تولے ولے منشن دا سو پی دو سو کہ چے اے دے سر پہ ہے کہ نا اشارہ ہے مشی مختا کہ دلہ خمیج میں نہ کہ دلی نہ چ پاد سشی وی واقعی کا چ دارا بے دسول وی دے شخص سبب کہ دلہ شی زل ہا تو پی دی من منشن پر مخے تے بندے کنا بس منشن نہیں سچ جا کون دوار شین دا خواهی پا که که پا شاب انده سه نکرنگا وی او دن آس لگیا وی که نا دا سه ده کابی متری کسا دو قد نرا تقلب وجه که فی السما ایات برو چه تو که نا اسمون پا ترابو ده بار بر مخل روان خواهی پا که چه دا زوینو بار بر مخل روی که نا او دا غا پا انتظار شید چه کبرا چه بدل شید ضرب وکل چه تو تا بدا حکم دیر که فلن وجه که فلن وجه وجه که خط المجد الحرام ای تو مخفی که پی طرح تا مجد الحرام وڑا ہوگا نا کلوش ٹیم شتا دیتا لش انتظار ہوتا ہوگا ای دیگه مجد الحرام ہوگا بیت اللہ پا طرح بونده تحویل ای دیگه دیتا انتظار ہو خودا امیدی ہو چی کنه کباب بدلی جی کنه خودی مدینه کری دی بیت مقدس پا طرح بونده حالانکه کنه و تا ساک وی چیزا که دب باید من پتکیش ناسون پیدو شد چی میشو دولا مدینه کریه پا پوی خوی

私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私アスラーケチエラーヘイルバイト。ヘイルバイト。エンドパズルヘイトカワー。シャバイトランマサバーチェックナブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブアラビアのパターサルファーのズカチパトーリのスキューシダータカスタエンデルバイトエブハリパトーリのスキューシダータチェータピワーのスキューシダータカウラインベルカチダーアメランスカラティオチャータプジクルジナインデベフォーマーハリパトレームハリナガウラダホアインダパマナディエラサラダバイトマラダ、バイトマカダスマラダ。やりそらとエラー、バイトマカダス。ビアダガジョブ、ディスウスラムタビクション。キクトジョブ、モタビクションのフォーダイブラ、ダセブシハブル、ジェンダポレエラサラダ、ダマジャーザ。ユダマジャーブ、ハレ、バルバイト、ジムツラブ、ディルシー、ディムタラファマラ、バイトラダ。ان اول بيت وجعل الناس للذي ببكه مباركه بيت مطلق ذكر شيء بيت الله مرضي وذو تكر مطلق ذكر شو هذا بيت المقدس ولو خليه ده خلاف متبادر ده يبقى مجاز كبل خلاف متبادر ما نبي وخليه كنا ندارس كي جيب زيرا بني وكساس رسي خاوي كنا ده غنى لاجيري أنا جملة هذا شاغ ابن حجر رحمه الله فنبالي شكرا ده تجد ذا جواب بالأولويات جواب ده إيه المذهب متعلق تا كي بيت المدينة شكري دي آه مدينة شكري كي مدينة شكري دي إيش بوراس مياه تولاس مياه تي بيت المقدس بطرا بونه كنا آه خود شكري دي على پا قنزة يكوي كنا بلکه پا بيت الله سمي شكري دي چا بيت الله ورنر دي آو بيان بيت المقدس بطرا مدينة كري آغان دي بالا پا بربوت كري كنا やりそらたくみんでればいいと。あらぱかんなきゃばるぼくとするまじなあがけびとらさめくりけびとまずぱたらぼねかな。べちゃがみばるぼしゅうかな。あらかれかびとらもじゅうたびあてたまはぬれれ。べずもかべさればいいかな。ねだまじなわらまじなほぱたりかわらぼねかな。あらりばるぼでかな。エマンバハラハムラダリカダカイブラドロエユーブルカナコータタジウルカビアカハバラケパカナレメサンキヘジラプナノカラウルミスチェタクロパキンタラバネクロカナザナハウエイケチュビトラパタレビトムカデスパタラシクロアザナハウエイケナビトラカナバイトラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラたわじゅんでもけなぜかちゃうから、ビトルマカダスドレダー、ビトラデレダー。なお、ほつみでかんばマディネオルマディナ。あれ、ビトラーセルマディナ、チェケチャビトラーベータマスタクルアラシュビディ。だから、いわくプレー、エコーテルジュークラーチェーマディヘジャーマシェベルミスミスコビトマカダスパタラボンデ、ビアベカダビトラーベータマスタウォー。およかだいじなパワシェケラ。بيت لا تبل مدينه كرم バイオナスターマディラネクルエデパレボデネサヨウエドエジェクナモシェベテムカサルミダオブイトラオテケナマトウアダカナベダーマスクシュウチュカラマディレットカマスクシュウエジェクナモシェマディラシャカナスポーツウォラスミヤテケナベテラフマクサルミズウシュウシェダージョブリアダローザハディスアナレスムカラーワラマカデミュータラザラアラジダディヒアウカラハワディヒパニオネヤプニキュネマタルショカニギョンビウカニヨンビドレシマジャーザダレベサムニヨンニキュンニビバリナジャーカビラドデコバサンガなべさんちゅうろうかんあわりさんがまたしゅうさんがわらわらばになじゃあ。だいでにかんやゆんび、やでにかんにきゅうにいめたらかな。で、Abdul Muttalib。で、Abdul Muttalib はめるちゅうわかな。で、はしむどん。はしむよ、ごにこふでねべさん。Abdul Muttalib はパンにかだかな。محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ايه هو دوما دي مدينه شكرا دي بني نجار كبير جل كشدوى بني نجار ايه هو نجار زمن دوامي يو عدي يو مالك دادي عدي كبير لوى ダダガシダ、バニアディ、エブンナジャーダガデラ、ノムリエシダワ、ダハシムチュクリワ、エネラミューナタロカシュウワ、エレベダダトチムルベコブベダシャルパラガウロチェケナ、カラムハリブズンドドタタロカコウ。パディアダシャルパラガウロチェケナ、ハリブズンドベトロカコウ、ハシムデ。ダバチェプイドウアブルムタレブダブルムタレブノウダシェイバネメドシェイバイブネハシムシェイバアシェムダテフェルムショニコデナビサムダウォルニカフェルムショドコンダポテシュラララガネシュワダシェイレフマディナシェアトレブロウカムタレブムタレブヤトゥウアブルムトレブでハシムレルウォーアブルウォーダーガンカイエブンダーウォーダーファルブリエロー so that in Carmen Kahoko who see a kind of a dear as a Munda Kalas and Kaye with Havalaku to the Trayesa Madine Munetu in the road of Abakana Makasha was sitting with the Yachida de Hashim Bachaida Madina Shira Shawa Dakana Halko Jada for the Kana de Motalebu Mariaida.私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、بل كي ادى كان عبد المطلب نيكيون بي امير ترابنا يا ايغن يا يون بي عبد المطلب نيكيه ادى نيكيون يا كان متر نيكيون يا يون دادى نبي سم نيكيون يا يون بشدى مجازدى بل لا تيكرا تكيم قلى نيكيون يا يون دي قام طالبو بني عدي ابن الجار بل كي بني مالك ابن الجار بن دايما تشهد بني مالكアディニコープウレーブネヤデニアアニオネプウレーブネマトシャワダバニマレクムネジャーエディハーキネメサムカラマタカワチェネミカジャトグナオデコバシェダーディマハレプデコバシェベワアンドウソラケバラバイトルムカデスシタタアシャラシャランアウサバタシャラシャラン و ن ب ي ت ه م ي س ك و ب ت ر ا ب ت ب ي ت المقدس د ا د ي س م ف ل ق س ي ا ب ن و ش ي مقدس و مقدس ه ا و ي ل ش ي م ز ر ي م ي م ي ب ا ن ك ا وزم د ي مقدس ا م ي ن ك و ب ت ر ا ب ت ب ي ت المقدس ش ب و ر ا س م ي ا ش ت ي يا و ل ا س م ي ا ش ت ي د ا ر ي ك ا ب ش ك س ر ا ب ت ر ن س ا ك ش ب و ر ا س م ي ا ش ت ي يا و ل ا س م ي ا ش ت ي ولكن هناك الميزه بيت المقدس قطرات بن شريكرو شريكرو بل قطع رجفه نمره جبتلى نمره جبتو جهوك مروكنا فولي وجهك شطر المجد الحرام بدعي بلوال لكنا عفيرا بلوخو يوتر نوخو جشميركنا ربي صاني جماد الله جماد سنا رجب شعبان رمضان شوال ذي قعدة ذي الحجة محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الله جماد الثاني رجب ده سولا بياشتة بيرشة شبولاس بيرشة وكابيه كذا ربيع الأول نما هتيروا نما قطوى اغانيما يفيراكي اغاقم يحمد وشمري كسر قياسه بياغن ولس مسجولي نجعل الكاركي ربي الاول كنا عربي سيدنا بياسر شريكي كنا بلقوا رجبنا سكنا بياسر جريكي كاش اغاقم شمري بياغن جريكي زكا فزرعت شكل سكش قوس مري سكي ولس مري وكان يجب ان تكون كبيره كما لبيتها ولكن هذا هو موضوع خان ويقولون ان هذا هو موضوع خان ويقولون ان هذا هو موضوع خان ويقولون ان هذا هو موضوع خان ويقولون ان هذا هو موضوع خان ويقولون ان هذا هو موضوع خان ويقولون ان هذا هو موضوع خان ويقولون ان هذا هو موضوع خان ويقولون ان هذا هو موضوع خان ويقولون ان هذا هو موضوع خان ويقولون ان هذا هو موضوع خان ويقولون ان هذا هو موضوع خان ويقولون ان هذا هو موضوع خان بلا تدا كديما دو فتو الدنيا شاولا واللغه كتاج رشيوى ان اول بيت وجعلنا للذي ببكه مباركه بيت المقدس ودير وسيد وشوذا اولا والفقر دار جرشيوى دو كان زي وسطا شكنا دا كبلا نوى الميم بدى فترابو نكردا بلا تيتا مركز جت حسين دا لتو الدنيا بميوز بندرى بيرادو لانه يجب ان يكون هناك ارضيه لكي يكون هناك ارضيه لكي يكون هناك ارضيه لكي يكون هناك ارضيه لكي يكون هناك ارضيه لكي يكون هناك ارضيه لكي يكون هناك ارضيه لكي يكون هناك ارضيه لكي يكون هناك ارضيه لكي يكون هناك ارضيه لكي يكون هناك ارضيه لكي يكون هناك ارضيه لكي يكون هناك ارضيه لكي يكون هناك ارضيه لكي يكون هناك ارضيه لكي يكون هناك ارضيه لكي يكون هناك ارضيه لكي يكون هناك ارضيه لكي يكون هناك ارضيه لكي يكون هناك ارضيه لكي يكون هناك ارضيه لكي يكون هناك ارضيه د ع و ا دعوه شكنا فقط ورات في جيش النبي صلى الله عليه وسلم فعلمات شدعوه شدو كعبا بكنا دا بيت الله بي دي بطراب النبي دا يبدو في مريب والنقشة با وسترى بي شخصا فقط شذر كي دا نقشة كنا متى حكم الجديد ترى ملكنا شدى نقشة رفتيا شكنا على فقط حكم رولو اروية رجلو وإنه صلى أول صلاة صلاة صلاة العصر أول ما يجب أن يكون بيت الله في طرف المزيقى المزوى كما تصال المزوى كله دقائق ودير اختلاف فيما صلاة وقال كم مصر تخفيل الولادة وكم جماعت سر الولادة يوكو والدادة كم بخطر جماعت سر مدينة بويشة غشا بلورو ミズコムズガミズチェダハナカババダラシラマカワチェナコマサラダマズガミザマジデマウシェケナキビラバダラシラドランコウダチェマスクシーミズウォアデマスクシーミズダマズガミズダセケサボミズウヘチェサボミズウォたきがらちあでもしゅしゅみずわ。ほまじでのばびの。ぼのせまいわかびらど。えまじでもねらかのパセミラパスラボンで、ドリームラパスラボンで、アディカダ。バラエルにあぜめるびもらわ。サビダ。なべせめげパスネットがらがらわ。べあもしゅしゅしゅしゅべあでかみにこぱじゃまつせ。パパにせまぱじゃまつせみすくろ。私たちは、私たちの家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家のアリシャンジャマタハズジュラットウェルシーマラカタセマジリキベラテインナアディマスプシンミズウケナナキメレバトシーケチャアンドソラサツサツラスレアチェモカマリエケラダケラビトラパタラブヤムジガミューベルモカマリチェケラピラマディレタロウムジガビケラビトラパタラミズウクロコマサマジラウクロユサイドナウクロアプローチのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプロトザーのプでは、それが何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何がセワディケナ、モクタディナ、チャプルエマンタレケイファタ。モロケハトケイファタレケワシー。オブルセカタリモテロケン、タロミセラクラダ、ブルクハレジナダ。アラプコチキブラバダラドベリケラキ。パブダマルコケマキラブクラウル。ダミディファセンベレネシュ。ダラジョンダチダタラコン、ダハレジナダ、モセタサラテパラダ。タリムタロムダファスモセタダムトラカンダダウォタモセタチェカナトタパラキサリビデルプロベルクネケネケモラケンコハバラボンダマルウケケナトタハバラリマリマチェデイハバラトウコウファルバボンダマルウコウテモティジパルモセボデロシエヨラカトテスカナトプサワンサロムダウロチャージャーのチェットユーラカットポティー。ダウラテルシューウラテケナンデプルネチェポティーケナ。ポリセルミンモティーリ。オカドタフラデプルネチェポティー。ダウサワホユーラカットポティーケナベチョクシュレ。ファキダボニチェトケナファキダドケチェポティーパチョクシュレケナベデネモティーリ。ダディカダハチェプルミシュウスラ。セペデルセリポフォードのウシャカナ。キサンセロクラチャワナカンデハキゲジナブレデル。チョコノンベルカンキブラバリサボビキラバリギナ。ダハバラフラビプゼルシャワーカンキプランズサボビキブラバリリ。ナレサメスウィナカンドアゴリビアカレウダレベサンダタマナワ。エテダジャウクロカナ。デハラデアキダプリドウエチェカンキブラバデラド。 ャパンでウォッシュのパディアザカミノムツラダガソンダシベトルモカデスパタラブのミスコアホカティワヒワワダブルハバルバヘダヨサヤシアガラコチキブラバデラショウハバルバヘポーカーサラコモカベラシェケナでアカティホームセレンゲプルディーワーマンソフビリなおハバルバヘッドズウィーダハバルバヘッドウィチアラカレーニサラジャマシディセデコカレーニジャマシユタチダハバルラシヤドネラアラマティウィディセデカレーニアパデボンデカティホークマンソフキリハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハ